ولا يمكن أن تسلم منها إلا إذا سلمك الله، لأن الله هو الهادي وهو الموفق وهو تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور. والقلوب التي في الصدور قلوب جميع الناس طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، يصرفها كيف يشاء جل وعلا، يصرفها كيف يشاء. يا مقلب القلوب قلب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب. تقلب القلوب بتقليبه هو سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء عن علم وحكمة. قال ثبت قلبي على دينك، أي اكتب لقلبي ثباتا على الدين، اكتب لقلبي ثباتا على الدين وسلامة من الفتن والتقلب. وفي اللفظ الآخر قال يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته، أي اجعل قلوبنا منصرفة إلى الطاعة ومقبلة عليها ومحافظة عليها. فهذه معاشر الإخوة الكرام دعوة عظيمة يحتاج إليها كل مسلم، بل يحتاج أن يكثر منها وأن يدعو بها كثيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقوله على دينك فيه إقرار من السائل أن الدين الذي يخضع له ويمتثل وينقاد له دين الله عز وجل الذي أنزله على رسله وأنبياءه ورضيه دينا لعباده، كما قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا رجل من أسلم يقال له مجزاة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. من فوائد الحديث المتقدم بطلان التألي على الله سبحانه وتعالى، والتألي على الله يكون بالقول على الله بلا علم، كأن يقول قائل والله لا يغفر الله لفلان أو والله لا يرحم الله فلانا. وربما قيلت هذه الكلمة من بعض الناس عندما يرى شدة طغيان رجل من الرجال وشدة فساده وإعراضه وصده عن دين الله، ربما في مثل هذا المقام قال قائل فلان لا يغفر الله له أو والله لا يرحمه الله أو لا يدخله الجنة أو نحو ذلك. فهذا تألي على الله سبحانه وتعالى وقول على الله بلا علم. والقلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء. قد يكون القلب من أشد القلوب طغيانا وانحرافا وضياعا وضلالا، ويكتب الله سبحانه وتعالى له هداية وصلاحا وتحولا. قد يكون بالأمس من أكثر الناس واليوم من أقوى الناس إيمانا. الأمر بيد الله، الأمر بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قد يعيش إنسان حياته كلها كافرا أو يعيش حياته كلها فاسقا، ويكتب الله عز وجل له هداية منه تفضلا وتكرما منه سبحانه وتعالى في أواخر حياته وفي أواخر أيامه. وأذكر أن أحد الطلبة بشرنا قبل وقت عن إسلام جدته التي جاوزت 90 سنة جاوزت 90 سنة وحاولوا معها مرات وكرات يقنعونها لتسلم وكانت تأبى، ثم إن الله شرح صدرها للإسلام وأسلمت وماتت بعد إسلامها بثلاثة أيام فالأمر لله من بعد ومن قبل. قد يكون الرجل 90 سنة كافر وثلاثة أيام مسلم، بل قد يكون حياته كلها كافر ويكتب الله له إسلاما قبل وفاته بلحظات. الأمر بيده سبحانه وتعالى. وقد أورد ابن كثير في تفسيره لقوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، أورد قول الله جل وعلا في الذين أورد قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عند تفسير هذه الآية أورد حديثا في سياق مطول وجود إسناده في قصة رجل أتى يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام راغبا في الدين، ثم إنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل على دابته راكبا، ولما لقي النبي عليه الصلاة والسلام طلبا منه أن يعلمه الدين ويعلمه الإسلام، فكان الرجل على الدابة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ذكر له أركان الإسلام. فقال الرجل وهو فوق الدابة: أقررت. قال الرجل: أقررت. ثم دخلت قدم جمله في حفرة جرذان الفأر الكبير، الأرض التي يكون حفرها الجرذان تكون هشة، فدخلت رجل الجمل في حفرة أو في أرض هشة للجرذان، فسقط الرجل من على الناقة على رقبته ومات من ساعته. فكان حياته كلها كافر ولم يكن منه الإسلام إلا للحظات معدودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى صاحبكم. وجاء في بعض الروايات: إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. ولهذا أوردها ابن كثير عند تفسير لهذه الآية. وفي رواية قال: إذا أردتم أن تروا الذين عملوا قليلا وأجروا كثيرا فهذا منهم. وجاء في بعض الروايات أنه قال: إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه. جاء في بعض الروايات أنه قال: إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه. فالشاهد أن الأمر لله، الأمر لله تبارك وتعالى. وهنا أيضا ينبغي أن يتنبه إلى أمر عظيم للغاية نبه عليه العلماء رحمهم الله، يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نبه أهل العلم أن هذا إنما يكون في حق من في قلبه داخلة سوء وخبيئة فساد، أما الصادق مع الله لا يخذله الله. الصادق مع الله في مناجاته والتجائه ودعواته وسؤاله لا يخذله الله، ولا يكون من هؤلاء الذين يعملون بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ولهذا قال أهل العلم: لا يعلم. وهذا من فضل الله، من صح اعتقاده وسلم إيمانه وصدق مع الله أن يخذل في آخر أيامه، بل يثبته الله. وهذا هو ما يدل عليه قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث وهي ثابتة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذه الرواية مفسرة ومبينة، قال: فيما يبدو للناس، أي أعمال يقوم بأعمال أهل الجنة في ظاهره، أما في باطنه وفي قلبه ففيه خبايا سوء وفيه شيء من الفساد والخلل، فمن كان كذلك هو الذي يخشى عليه. أما من كان صادقا مع الله تبارك وتعالى عظيم الالتجاء إلى الله كثير الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالله جل وعلا لا يخيب حال من كان كذلك. نسأل الله لنا أجمعين أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه تبارك وتعالى الوهاب. ثم أورد رحمه الله تعالى هنا حديث عبد الله بن أبي أوفى، وقد مر معنا قريبا عند المصنف، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع ظهره من الركوع يدعو اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والكلام على معنى هذا الحديث مر معنا في الدرس الماضي. نعم. قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وفجاءة نقمتك وفجأة نقمتك. ورد هذا ورد هذا. قوله اللهم إني أعوذ بك مر معنا معنى الاستعاذة، وهي وأنها التجاء إلى الله جل وعلا وطلب حماية منه ووقاية. قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، زوال النعمة أي ذهابها. وقوله نعمتك مفرد مضاف يشمل كل نعمة، والمعنى أي أعوذ بك يا الله أن تزول عني وتذهب عني النعم التي أنعمت بها علي. وهذا يتناول نعمة الإسلام، ويتناول نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الولد، يتناول كل نعمة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك أي أستعيذ بك وألتجئ إليك يا الله من أن تزول عني النعمة، أن تزول عني النعمة بذهابها. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي المانع، القابض الباسط، المعز المذل، الخافض الرافع، الذي بيد أزمة الأمور. ولهذا جاء الالتجاء هنا إليه، جاء الالتجاء إلى من بيده أزمة الأمور، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، لأن النعمة من الله، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو الذي يقبض وهو الذي يبسط، وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالنعمة بيد الله سبحانه وتعالى، والذي تفضل بالعطاء وجاد بالكرم والسخاء هو الذي بيده زوال النعمة. ولهذا كما أن العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في جلب النعم وتحصيلها، فهو أيضا مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في بقاء النعم وثباتها وحفظها. وقد قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهنا من أعظم أسباب بقاء النعم وثباتها ودوامها شكر المنعم وعدم كفرانه سبحانه. ولهذا قال العلماء قديما عن الشكر قالوا هو الجالب الحافظ، قالوا الشكر هو الجالب الحافظ، الجالب أي للنعم المفقودة، والحافظ أي للنعم الموجودة. وقيل قديما النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، فبقاء النعمة وعدم زوالها لا بد فيه من شكر المنعم. وهنا أنبه من دعا بهذه الدعوة اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، لابد مع الدعاء من فعل الأسباب، لابد مع الدعاء من فعل الأسباب. فمن أراد لنعمته ألا تزول لا يستعملها فيما يسخط الله، لأن فعل ما يسخط الله سبب لزوال النعم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالكفر كفران النعمة، كفران النعمة من أسباب زوالها. ولهذا من يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك يجب عليه أن يستعمل النعمة في مرضات الله، لا يكتفي بالدعاء، بل لابد مع الدعاء من بذل الأسباب، لابد مع الدعاء من بذل الأسباب. قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. تحول العافية أي انتقالها، والعافية تشمل الصحة والقوة وسلامة البنية وغير ذلك من المعاني. قال وأعوذ بك من تحول عافيتك أي أن تتحول عني العافية وتنتقل مني وتنتقل. وهذا فيه أن هذا الأمر بيد الله عز وجل، أن هذا الأمر بيد الله جل وعلا، ولهذا جاء هذا الالتجاء إليه. قال وأعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك أو فجاءة نقمتك. والفجأة أو الفجاءة هو الذي يأتي بغتة، هو الذي يأتي بغتة، لا أن يأتي تدريجيا وإنما يباغت الإنسان بغتة. قال وفجاءة نقمتك أي وأعوذ بك من فجاءة النقمة، والنقمة هي العقوبة، والنقمة العقوبة التي يحلها الله سبحانه وتعالى بالإنسان. والنقمة إذا كانت فجأة أو مفاجئة لا يتسنى للإنسان إنابة أو إصلاحا أو رجوعا إذا دهته العقوبة وأهلكته بذنبه، لا يتمكن ولا يكون عنده مجال ليستعتب ويرجع. قال وفجاءة نقمتك، ثم جمع قال وجميع سخطك، وجميع سخطك أي أستعيذ بك يا الله من كل أمر يسخطك. وهذا يتناول التعوذ بالله جل وعلا من الآثام كلها والذنوب جميعها ومن كل أمر يسخط الله جل وعلا. وفي الحديث إثبات السخط صفة لله، وأن الله عز وجل يسخط ويغضب، وهناك أمور تسخطه وتغضبه جل وعلا. والعبد هنا يتعوذ بالله من جميع سخطه أي من كل أمر يوصل العبد أو يفضي بالعبد إلى أن يحل عليه سخط الله وغضبه. نعم، العافية جزء من النعم، لكن هذا تخصيص بعد تعميم. ويأتي كثير في الدعوات العافية نعمة ومن أعظم النعم، لكن خصت بالذكر لدلالة على أهميتها. قد مر معنا أنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من العافية. النعمة قال فيها تحول نعمتك، زوال نعم النعمة، قال زوال نعمتك، ذكر في النعمة الزوال، قال زوال نعمتك، وفي العافية قال تحول عافيتك. النعمة يكون أخذها من الإنسان بزوالها منه، بزوالها منه وعدم بقائها عنده، وأما العافية فيكون زوالها بالتحول، بحيث يتحول حال من كان معافى إلى من كان صحيحا إلى المرض، تحول في الحال، فتتحول حاله من المرض مثلا من الصحة إلى المرض، من الغنى إلى الفقر، فهذا تحول من حال إلى حال، فأمر العافية تحول من حال إلى حال. أما فيما يتعلق بالنعمة فيكون بزوالها، أي قبضها عنه وأخذها منه وعدم إبقائها معه أو إتلافها عليه. أما فيما يتعلق بالعافية قال وتحول عافيتك، لأن الإنسان المعافى إذا ابتلي بذهاب العافية تحولت حاله من عافية إلى مرض، ومن غنى إلى فقر، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الغيث والمطر. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة، ثم أقبل عليه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت قال: اللهم سيبا نافعا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الدعاء عند الغيث والمطر. الدعاء عند الغيث والمطر، والغيث والمطر منة الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو الذي ينزل الغيث وينشر الرحمة ويجري البركة ويخرج للناس من بركات الأرض، الأمر بيده، وهو المتفضل بذلك والمنعم، والأمر بيده سبحانه وتعالى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالدعاء عند نزول الغيث، بالدعاء عند نزول الغيث، وبيان أيضا حاله عند انعقاد السحاب. أورد المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة. إذا رأى ناشئا أي بدأت السماء ينعقد فيها السحاب وينشأ فيها السحاب في الأفق، وبدأ السحاب يجتمع وأوزاعه تلتئم بعضها إلى بعض ويكثر في السماء، فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة، ثم أقبل عليه، أي يتأمل وينظر في تسخير الله جل وعلا وتدبيره وقدرته جل وعلا على جمع هذا السحاب وعقده ولمه. قال: ثم أقبل عليه، فإن كشفه الله حمد الله، إن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت قال: اللهم سيبا، وفي رواية صيبا نافعا. والسحاب عندما ينعقد لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون نعمة أو يكون نقمة، إما أن يكون نعمة أو يكون نقمة وعقوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فالسحاب قد يكون نقمة كما هي الحال في هؤلاء القوم، وقد يكون نعمة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا انعقد السحاب يتغير لونه، يتغير لونه عليه الصلاة والسلام ويدخل ويخرج، فإذا انقشع قال: الحمد لله، الحمد لله، لا، لأن قد يكون فيه عقوبة، فإذا انقشع تكون صرفت، صرفت عن الناس. قال: فإذا انقشع قال: الحمد لله، وإذا مطر أنزل مطرا وهطلت السماء بالمطر بإذن الله قال اللهم سيبا أو صيبا نافعا، والصيب المطر نافعا، وهذا فيه أن المطر قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، فيسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا. وقوله اللهم سيبا أو صيبا نافعا، قوله سيبا نافعا منصوب بفعل مقدر محذوف تقديره اجعله، اللهم اجعله، اجعل هذا المطر الذي نزل صيبا نافعا، اجعله مطرا نافعا أي غير ضار. وقوله نافعا عام لم يخص نوعا من النفع، ليشمل نفع الأرض ونفع النبات ونفع البهائم ونفع الناس، حتى تروى الأرض وتروى الدواب والأعشاب والناس فيعظم نفعه. قال اللهم سيبا نافعا أي مطرا أو عطاء نافعا، وهذه دعوة يستحب أن يقولها المسلم عندما ينزل المطر، عندما ينزل المطر وهو يهطل وينزل تدعو بهذا الدعاء، تقول اللهم سيبا أو اللهم صيبا نافعا، والمعنى أي اللهم اجعل هذا الخير وهذا العطاء وهذا المطر الذي أكرمتنا به وأنزلته علينا اجعله نافعا لنا أي غير ضار. وجاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء من الليل، على إثر مطر، ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا قال ربكم، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الله يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا فيه بيان لأحوال الناس عندما ينزل المطر، فمنهم وهم المؤمنون بالله إذا نزل المطر شعروا أن هذه نعمة الله وأن هذا فضل الله سبحانه، فقالوا معترفين له بالنعمة والفضل مطرنا بفضل الله ورحمته، أي هذا المطر الذي نزل فضل الله علينا ورحمته سبحانه. وهذا الذي ينبغي أن يقوله المسلم عندما ينزل المطر مستشعرا نعمة الله، مطرنا بفضل الله ورحمته. والكافر بالنعمة هو الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا. وقد ذكر العلماء أن القائل لهذه الكلمة مطرنا بنوء كذا وكذا لا يخلو من حالتين، إما أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا وهو يعتقد أن المطر أنزله النوء وسخره النوء ودبره النوء، فهذا كافر كفرا أكبر ناقلا من الملة، أو أن يقول ذلك وهو يعتقد أن الذي أنزل المطر هو الله لكنه أضاف نعمة النزول إلى النوء، أضاف نعمة النزول نزول المطر إلى النوء، فهذا يكون كفره كفران نعمة لأنه نسب النعمة إلى غير المنعم مع اعتقاده في قرارة قلبي أنها نعمة الله لكنه نسبها إلى غير المنعم، وهذا يجري على ألسنة الناس كثيرا وهو من الشرك الأصغر، مثل قول القائل لولا قائد السيارة لمتنا، لولا قائد السيارة ومهارته لمتنا، أو لولا قبطان السفينة لغرقنا، أو لولا مهارة سائق الطائرة لسقطنا، أو مثلا قولهم لولا البط الذي عندنا والكلب الذي عندنا لسرقنا اللصوص ونحو ذلك، هذا كله من كفران النعمة ومن الشرك الأصغر، ينسب النعمة إلى هذه الأشياء مع علمه لو سألته ومحصته ما يقول لك لا الذي تفضل عليه بذلك هو الله، لكنه عند حدوث النعمة ينسبها إلى ماذا؟ إلى ما جعله الله سببا أو إلى ما لم يجعله الله سببا. وهنا ننتبه إلى أن نزول المطر لم يجعل الله له سببا النوء، ليس النوء سبب لنزول المطر، سبب نزول المطر افتقار الناس إلى الله واحتياجهم إليه والتجاؤهم إليه. ولهذا يأتي في الأحاديث وفي الآثار أن الناس يكونون في قحط شديد وفي جد وفي حاجة ماسة، ثم يجتمعون على الصلاة ويقبلون على الله بصدق فتنعقد السماء بالسحاب وتنزل الأمطار. فنزول المطر هو سبب حاجة الناس وافتقارهم إلى الله والتجاؤهم إليه وطلبهم منه سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على العباد إذا نزلت الأمطار أن يعرفوا أنها نعمة الله، ويقول رأسا مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. وإذا نزل المطر يدعون بهذا الدعاء اللهم صيبا نافعا كما كان يدعو بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الموت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الموت. هكذا في بعض النسخ، وفي نسخ أخرى وهو الأصوب والأقرب: باب الدعاء بالموت. باب الدعاء بالموت، أي دعاء الإنسان على نفسه بالموت عندما تصيبه مصيبة، وعندما ينزل به بلاء أو يصاب بمرض وسقم يعاني منه ويشتد عليه المرض، أو يصاب بكرب وشدة وهول عظيم فلا يحتمله، فيدعو على نفسه بالموت، كأن يقول: اللهم عجل بموتي، أو اللهم أمتني، أو اللهم أرحني من الدنيا هذه الساعة، أو اللهم أخرج روحي، أو غير ذلك من الكلام. فهذا الدعاء، دعاء الإنسان على نفسه بالموت، لا يجوز، لا يجوز. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة: باب الدعاء بالموت، أي الدعاء على النفس بالموت، مبينا أن هذا الدعاء لا يجوز لنهي النبي صلى الله وسلم عليه عن ذلك. وأورد هنا حديث خباب رضي الله عنه وأنه اكتوى سبعا، أي سبع مرات، وكان يعاني من مرض واشتد به وعانى من المرض معاناة شديدة وتعب منه تعبا شديدا، واكتوى لأجل سبع مرات ولا يزال يعاني. فقال وهو في المعاناة: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت. لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم مهما كانت حالهم ومهما كان أمرهم على التقيد بما جاء عنه وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول: لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت، أي من الشدة التي أصابته والألم الذي أصابه. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن الدعاء بالموت جاء في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدعون أحدكم على نفسه، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه. لا يتمنى، أي لا يطلبه لنفسه ويرجوه لنفسه ويدعو على نفسه به، لضر مسه، أي بسبب ضر مسه. وإن كان، قال: وإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. تفوض الأمر إلى الله. إذا أصيب الإنسان بمصاب وألم وكرب شديد ولم يحتمل، لا يجوز له أن يقول: اللهم أمتني، أو أخرج روحي من جسدي. إن كان ولا بد فاعلا فليدعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال, أو في بعض الأحاديث أنه قال, لا يتمنين أحدكم الموت ضر مسه, فإما محسن فيزداد أو مسيء فيستعجل. لا يخلو حال المصاب من حال رجلين, إما محسن فإن كتب الله له حياة يزداد إحسانا, وإما مسيء فيكون ذلك مجال له ليستعتب ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا قريبا قصة سلمان الفارسي مع المريض الذي عاده, ماذا قال له؟ قال إن المرض إذا أصاب المؤمن يكون كفارة ومستعتبا, يكون كفارة ومستعتب, يكون للمؤمن كفارة ومستعتبا. فالمؤمن إذا أصابته مصيبة فإن فسح الله له في الأجل, فهذا زيادة في الخير والثواب, وإما أيضا أن يكون مجالا له ليستعتب ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن المسلم إذا أصيب بمصاب وبمرض أو بشدة أو بكرب لا يحل له بحال أن يدعو على نفسه بالموت. انتبهنا, لا يجوز له بحال أن يدعو على نفسه بالموت, فكيف والعياذ بالله بأن يقتل نفسه وهو ما يسمى بالانتحار. مجرد الدعاء على النفس بالموت لا يحل أن يقول اللهم أمتني, اللهم أهلكني, اللهم, لا يحل له ذلك. فكيف بأن يباشر قتل نفسه بنفسه؟ وهذا يحصل لبعض الناس من الكفار ومن رقيق الدين وضعيف الإيمان والاعتقاد, إذا أصاب بكرب شديد وبشدة وبمصاب عظيم يقتل نفسه بطرائق كثيرة, إما أن يعلق نفسه والعياذ بالله بحبل يشنق نفسه, أو العياذ بالله يحرق نفسه إحراقا بالنار كحال أحدهم جاء إلى إلى إلى إلى إلى إحدى المحلات واشترى منها البطانيات مجموعة, ثم ذهب إلى محل البنزين واشترى منه بنزيما, ثم صب البنزين على البطانيات, ثم لف نفسه داخل البطانيات, ثم أشعل على نفسه داخل البطانيات واحترق تماما. لا يحل الإنسان مهما كان مصابه أن يدعو على نفسه بالموت فضلا عن ماذا؟ فضلا عن أن يقتل نفسه, بل الواجب الصبر والدعاء والتفويض وسؤال الله جل وعلا, وإن كان ولا بد فاعلا يدعو بهذه الدعوة, اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقتل النفس والعياذ بالله يكثر عند أهل الكفر, عند أهل الكفر ويكثر فيهم جدا, حتى إن حالات الانتحار وقتل النفس تعد عندهم بشكل يومي بأعداد كبيرة, حتى ذكر أن دولة من دول الكفر فتح فيها مؤسسة أو شركة لمن أراد أن ينتحر, تسهيل مهمة المنتحرين, ويأتي إلى الشركة ويقول أنا أريد أن أنتحر, يقولون عندنا عدة طرق للانتحار, تريد بالإغراق, تريد بالإحراق, تريد بأنواع, ثم يكتب لهم الطلب ويقر بأنه يريد الانتحار بالطريقة الفلانية ويدفع المقابل, ثم يدفع لهم المقابل, ثم تنهى حياته على أيديهم بالطريقة التي اختارها. وعندهم أيضا أساليب جيدة ومراعاة بعض الأمور, يعطون إبرة بنج ويعطون أمور, يعني يأخذون معها الأمور فهذه حال والعياذ بالله الضياع, ضياع الكفر وضياع الدين. وهنا أيها الإخوة أقول والله ثم والله أننا نحتاج إلى أن نحمد الله كثيرا أن هدانا لهذا الدين, والله إنها لنعمة. وأكثر الناس لا يعرفون هذا, أكثر الناس على وجه الأرض لا يعرفون هذا, والله حباك وأكرمك ومن عليك وعرفك بهذه النعم وعرفك بهذا الخير ويسر لك هذه الهدايات ودلك إلى هذا الخير العظيم، فعرفت الإيمان وعرفت الإخلاص وعرفت الله وعرفت ما يفعل وما لا يفعل، وهذا كله من نعمة الله عليك. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فهذه نعمة الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. حديث خباب لعلكم تذكرون سبق مرة معنا في باب متقدم، باب من بنى، أورده المصنف بلفظ أتم من هذا اللفظ وعاد هنا لمناسبته لهذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي كله وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. نعم. قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبو بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا قريبا ترجمة بهذا اللفظ جمع فيها قدرا طيبا من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أعاد عقد الترجمة لجمع طائفة أخرى من دعواته عليه الصلاة والسلام. وبدأ هذه الترجمة بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، إلى آخر هذا الدعاء. وهذا فيه استغفار النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا عرفنا قريبا أن صيغ الاستغفار تنوعت في أحاديثه عليه الصلاة والسلام وجاءت بصيغ متعددة ومتنوعة، وجاء في كثير منها التفصيل في ذكر ما يستغفر منه، جاء في كثير منها التفصيل في ذكر ما يستغفر منه، مثل: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، ومثل: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. فهذا فيه تفصيل فيما يستغفر منه، ومقام الاستغفار يقتضي هذا التفصيل، لأنه مقام طلب إقالة العثرات وغفران الزلات والتجاوز عن الخطيئات. وإذا نظر العبد إلى أخطائه وذنوبه وجد فيها القديم والحديث، وجد فيها القليل والكثير، وجد فيها المعلن والخفي، وجد فيها الخطأ والعمد والجد والهزل، فيجد أن أخطاءه متنوعة وكثيرة، فيناسب في مقام الاستغفار أن يستحضر أنواع أخطائه وذنوبه ويطلب من الله عز وجل أن يغفرها له. أرأيت لو أنك قلت في استغفارك: اللهم اغفر لي ذنبي كله، هكذا قلت: اللهم اغفر لي ذنبي كله، أليس يشمل هذا الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي كله، أليس يشمل المتقدم والمتأخر، المعلن المعلن والمسر، القديم والحديث، يشمل ذلك كله؟ إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله فإنه يشمل ذلك كله. لكن لما كان مقام الاستغفار مقام طلب إقالة عثرات وتجاوز عن زلات، وكانت زلات الإنسان منوعة قديمة وحديثة، أشياء يذكرها وأشياء لا يذكرها، أشياء خفية وأشياء معلنة، فناسب مقام الاستغفار أن ينوع الإنسان في استحضار ما يستغفر منه، فإن هذا أبلغ. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في عدد من صيغ الاستغفار الثابتة عنه التنويع في ذكر ما يستغفر منه. لماذا؟ حتى تستحضرها، لا تكتفي بأن تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، بل تقول اللهم اغفر لي ما قدمت، وأنت تستحضر لك ذنوب قديمة، وما أخرت تستحضر لك ذنوب حديثة، ما أعلنت لك ذنوب معلنة، ما أسررت لك ذنوب خفية. رب اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره، تستحضر هذه المعاني التي تأتي على أنواع الذنوب التي وقعت فيها. وهذه الصيغة التي في حديث أبي موسى هي من هذا القبيل، يفصل عليه الصلاة والسلام في ذكر ما يستغفر منه، وهو مناسب تمام المناسبة لمقام الاستغفار. قال: كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي. خطيئتي أي ذنبي، والذنب الذي وقعت به وارتكبته واقترفته. اغفر لي خطيئتي وجهلي، أي ما فعلته من الذنوب بسبب الجهل، وكل معصية يقع فيها العبد فهي بجهالة، كل معصية يقع فيها العبد فهي بجهالة، أي بسبب جهله. وإلا لو عرف الله حق المعرفة وما ينبغي له من الذل والطاعة والبعد عن المعاصي لما عصاه. قال: وجهلي وإسرافي في أمري كله. الإسراف هو التجاوز والتعدي، فيسأل الله عز وجل أن يغفر له إسرافه في أمره، والإسراف هو التجاوز والتعدي في الأمر. قال: وما أنت أعلم به مني. وهذا فيه إقرار العبد بعدم علمه بذنوبه كلها، بل كثير من ذنوب العبد ينساها العبد، ولكن الله عز وجل بكل شيء محيط وبكل شيء عليم. ولهذا قال هنا: وما أنت أعلم به مني. قد قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. فالعبد يذنب ويخطئ وتمر الأيام وينسى، ولو سئل عن بعض أعماله في يومه، ليس في أسبوعه ولا شهره ولا سنة، في يومه ربما نسي. ولو قيل لأحدنا: ماذا فعلت الصباح اليوم؟ يمكن بعض ذلك ينسى، فضلا عن الذي قبل سنة أو سنتين أو عشر سنين أو عشرين سنة، ينساه تماما. لكن الله عز وجل يحصي ذلك كله، وسيجد العبد ذلك كله حاضرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ولهذا يقول العبد: وما أنت أعلم مني، مقرا بأن علم الله محيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قال: اللهم اغفر لي خطأي كله. اللهم اغفر لي خطأي كله، أي اغفر لي جميع أخطائي وزلاتي وعثراتي. اللهم اغفر لي خطأي كله، وعمدي وجهلي وهزلي، أي ما كان مني من خطأ على وجه العمد والقصد، وما كان مني من الخطأ على وجه الجهل، وما كان مني من الخطأ على وجه الهزل. فكل ما كان مني من خطأ سواء كان عمدا أو جهلا أو هزلا اغفره لي. وهذا في أنواع الأخطاء التي تقع من الإنسان، منها ما يكون عمد، ومنها ما يكون جهل، ومنها ما يكون على وجه الهزل. قال وكل ذلك عندي، وهذا فيه أن ابن آدم فيه أنواع الأخطاء، نظير قوله عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ما قدمت أي ما قدمت من الذنوب والأخطاء في سالف أيامي وماضي أزماني، وما أخرت أي ما وقع مني من الذنوب في أوقاتي المتأخرة. فيسأل الله عز وجل غفران ذنوبه المتقدمة والمتأخرة. قوله ما قدمت وما أخرت نظيره في دعاء آخر أوله وآخرة، نظيره قوله في الاستغفار أوله وآخرة، أي أول ذنوبي وآخر ذنوبي. قال وما أسررت وما أعلنت، أي ما وقع مني من الذنوب سرا وما وقع مني من الذنوب علانية وجهرا. قال وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر اسمان لله. أنت المقدم أي تقدم من تشاء بهدايته وتوفيقه وإسعاده وإدخاله الجنة وإقالة عثراته، وأنت المؤخر تؤخر من تشاء لإبقائه على الضلال وعلى المعاصي والآثام وعلى التفريط في التوبة، تؤخر من تشاء. وهذا نظير قوله تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من هداه الله قدمه ومن أضله الله أخره، والله عز وجل هو المقدم والمؤخر. ولا يمكن أن تتقدم درجة إلى الخير إلا إذا قدمك الله، ولا يمكن أن يتأخر الإنسان درجة في الضلال أو دركة في الضلال إلا إذا أضله الله، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قال أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير، أي أن قدرتك يا الله شاملة لكل شيء، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. ومن ذلكم إقالة ذنوبي وغفران أخطائي وزلاتي، ويتوسل إلى الله بأنه المقدم وأنه تبارك وتعالى المؤخر وأنه عز وجل على كل شيء قدير، بأن يقيل عثرته ويغفر زلته ويتجاوز عن ذنوبه كلها المتقدمة منها والمتأخر. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث من طريق أخرى وهي أخطر من هذا اللفظ الذي مر معنا. نعم. قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة قال حدثنا عقبة بن مسلم أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبري عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك، قال إني أحبك، قلت وأنا والله أحبك، قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك، قلت نعم، قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. يقول معاذ رضي الله عنه أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك، قال إني أحبك. انظر جمال هذا الرفق، انظر جمال هذا الرفق وكمال هذا النصح من النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاذ رضي الله عنه من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، ويقال في ترجمته حب رسول الله، يقال في ترجمته حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ من هذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني أحبك، قال له إني أحبك. وتأمل هنا هذا الرفق في التعليم والبيان والتلطف

قال إني أحبك، قال إني أحبك، هذه تفتح القلب إلى آخر درجة. قال إني أحبك، قلت وأنا والله أحبك. معاذ يقول قلت وأنا والله أحبك، وهذا فيه شاهد لما تقدم في السنة أن الرجل إذا أحب أخا له في الله يخبره بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أحب معاذا وأخبره، أحب معاذا وأخبره، وهذا أيضا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ولطف خطابه صلى الله عليه وسلم وحسن نصحه. ثم قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة. وأيضا هنا انظر لطف الخطاب، عندما تقول للصغير تعرض عليه عرضا لا تأمره أمرا، ألا أعلمك كلمات تقولها دبر كل صلاة، هذا أيضا من لطف الخطاب. قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة، قلت نعم أي علمني. قال تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أتت هذه الدعوة على الخير كله، في مقام العبادة والخضوع لله تبارك وتعالى أتت على الخير كله، وهي دعوة جامعة يستحب للمسلم أن يقولها دبر كل صلاة. وهل يقولها بعد السلام أو قبله؟ قولان لأهل العلم، هل يقولها بعد أن يسلم أو قبل أن يسلم؟ قولان لأهل العلم، منهم من اختار أنها تقال قبل السلام، ومنهم من اختار أنها تقال بعد السلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية يختار أنها تقال قبل السلام، لأن ما كان من الدعاء يكون قبل السلام، وما كان من الذكر يكون بعد السلام. قال تقول اللهم أعني، ومعنى أعني أي أمدني بعونك، لأن المعين هو الله، ومر معنا قريبا أنت المستعان، فلا قدرة للعبد على القيام بأي أمر من الأمور وأي مصلحة من المصالح إلا إذا عانه الله تبارك وتعالى. قال اللهم أعني على ذكرك، أي على أن أقوم بذكرك وأن أحقق الذكر لك على الوجه الذي يرضيك، وشكرك أي وأعني على القيام بشكرك. وعرفنا أن الشكر بالقلب اعترافا، وباللسان حمدا وثناء، وبالجوارح عملا بطاعة الله تبارك وتعالى، فأنت تسأل الله هنا أن يعينك على ذلك كله. وقوله وحسن عبادتك، لم يقل وعبادتك، وإنما قال وحسن عبادتك. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وذلك لأن العبادة لا تقبل إلا إذا اتصفت بالحسن، ولا تكون العبادة حسنة إلا بشرطين: أن تكون لله خالصة، وأن تكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال في معنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وإذا فقولك في هذا الدعاء وحسن عبادتك فيه سؤال الله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومما ينبه عليه هنا أن هذه الدعوة ليست مختصة بأدبار الصلوات، بل يشرع لك أن تقولها بأدبار الصلوات المكتوبة، وأيضا يشرع لك أن تقولها دعاء مطلقا في الأوقات المختلفة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معناه: من أراد أن يبلغ في الدعاء فليقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه دعوة تحرص عليها أدبار الصلوات المكتوبة، وأيضا تحرص عليها في الأوقات المختلفة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.